أمركم بأمر الله اخرجوا من الأبدان طاعة لله معشر الجن نأمركم بأمر الله أن تمتثلوا أمر الله أن تخرجوا من الأبدان طاعة لله أسلموا لله جل وعلا أسلموا لله تعالى أسلموا لله جل وعلا أسلموا لله تعالى أسلموا لله تعالى أسلموا لله جل وعلا أقبلوا على الله معشر الجن أقبلوا على الله أقبلوا على الله أقبلي على الله إلى كل جنية أسلمي لله إلى كل جنية أسلمي لله إلى كل جنية أسلمي لله إلى كل جنية أسلمي لله أقبلي على الله إن الدين عند الله الإسلام إلى كل جنية جعلها خادمة على الأسحار إلى كل جنية جعلها خادمة على الأسحار إلى كل جنية جعلها حارس على الأسحار إلى كل جنية اختفت سنين طوال إلى كل جنية عذبت عطلت أمرضت إلى كل جنية فتنت وسوست أحزنت أبكت إلى كل جنية ظالمة أسلمي لله أسلمي لله واخرج طاعة لله توبي إلى الله لا تكوني ظالمة إلى كل جنية ظلمتها كثيرا ساقت لها الشر كثيرا تسببت في الهموم والأحزان كثيرا إلى كل جنية تسمع الآن أنت خلق من خلق الله إن ربكم الله توبي إلى الله إلى كل جنية بعين أو نظرة بعشق أو شهوة بسحر عظيم بأسحار عظيمة خادمة حارسة إلى كل جنية توبي إلى الله أسلمي لله واخرجي طاعة لله إن الله يراك الآن إن الله يسمع حالك يسمع كلامك الآن إن الله معنا إني معكما أسمع وأرى حيا أنت جنية حالك لا يخفى على الله قوتك لا تخفى على الله نسمع الفحيح من كل مكان ونرى الحركات في كل مكان أشكالكم قواتكم اسمعوا جميعا إن الله جل وعلا سميع بصير فاسمعي وعي أقبلي على رب رحيم يغفر الذنب ولا يبالي فقوليها أشهد أن لا إله إلا الله قوليها يا جنية أشهد أن لا إله إلا الله قل لقد ظلمتها آذيتها أحزنتها أمرضتها شوهت جمالها فرقت بينها وبين زوجها عطلت زواجها ولادتها فتنت أبناءها بيتها محقت مالها قوليها أنت ظالمة والله لا يحب الظالمين فتوب إلى الله فيحب التوابين ويحب المتطهرين جنية سكنت كثيرا سكنت كثيرا من الصبا كثيرا ومن الصغر كثيرا سكنت في البيت كثيرا بالعين والنظرة كثيرا بالحسد كثيرا بالأسحار كثيرا بالتشديد كثيرا بالمرشوش كثيرا بالمدفون كثيرا بالمخطى كثيرا سكنت كثيرا بعطر أو بخور كثيرا في دم جديد كثيرا في مأكول أو مشروب كثيرا كثيرا كثيرا بسحر اليهود كثيرا بسحر النصارى كثيرا بسحر الشياطين كثيرا كثيرا كثيرا كل واحدة الله جل وعلا يعلم حالها وسرها وأسرارها نأمرها بأمر الله جل وعلا أسلمي تسلمي أسلمي تغنمي أسلمي تخرجي طاعة لله لا تكوني ظالمة. لا تكوني ظالما. أسميتي إلى كل جنية، إلى كل جنية صلتها بالبدن وبغير البدن، أسلمي تسلمي، تبرئي من الساحرة، تبرئي من الساحر، تبرئي من السحر، تبرئي من الشياطين، تبرئي من الكفر، تبرئي من الظلم. أما ظلمتها؟ أما ظلمتها؟ أما ظلمتها؟ أما ظلمتها؟ أما ظلمتها؟ أما كنت عونا للظالمين؟ أما كنت يدا مع الظالمين؟ والله لا يحب الظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جنية جنية، قال الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعد الإسلام الاستسلام والامتثال والانقياد والسمع والطاعة والخروج. وأرض الله واسعة معشر الجن، معشر الجن، أرض الله واسعة، فاعبدوا الله جل وعلا ولا تشركوا به، وكونوا عونا على كل فضل وخير مشرقا ومغربا. معشر الجن رجالا ونساء، إن الله جل وعلا أمركم بالإسلام بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة. أمركم الله بقراءة القرآن، بفعل الخيرات. أمركم الله تعالى بالقربات. أمركم الله جل وعلا بما يعود عليكم بالنفع، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معشر الجن لا صلة لكم بالأسحار من اليوم، لا صلة لكم بالسحر والسحرة والكفر من اليوم. عاهدوا الله على السمع والطاعة له هو ولنبيه صلى الله عليه وسلم. عاهدوا الله جل وعلا أن تكونوا على نور وهدى وبياض وخير، طاعة لله جل وعلا. معشر الجن طهروا صدوركم وقلوبكم بكل حاسد وغل، بكل عدوان وانتقام، طاعة لله. طهروا طهروا عقولكم وقلوبكم وصدوركم وأسماعكم وأبصاركم وجوارحكم، طاعة لله تعالى. لا عداوة من اليوم، لا بغضاء من اليوم، لا حرب من اليوم، لا داء ولا مرض بإذن الله من اليوم. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أوقفوا سمكم تنقلكم نبغكم أوقفوا جرحكم أوقفوا أوقفوا كل شر أنتم أنتم سلبوا كل داء أنتم سلبوا أوقفوا قاتل الله تعالى أظهروا لربكم العدل والحق والإنصاف والخير والرحمة أظهروه لله تعالى فهو يحب المحسنين يحب الذاكرين يحب الشاكرين يحب المتصدقين إنه الله إنه الله فتقربوا إلى ما يحبه سبحانه إن الله لا يحب الظالمين إن الله تعالى يحب المعتدين لا يحب المفسدين لا يحب الكافرين أسمعتم؟ أسمعتم؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى كل جنية مربية عاشقة من الصبا والصغر إلى كل جنية من الأم والإبنة إلى كل جنية بسح قبيح في البيت موروث إلى كل جنية بسحر للأمهات والبنات لا تضار والدة بولدها إليكم لا تكون أذية في الأمهات والبنات لا تكون حزنا على الأمهات والبنات اتقوا الله جل وعلا لقد جعل الساحر وجعلت الساحرة بينكم عداوة بينكم عداوة حرب وعداوة كلما جعلتم الفتنة كنتم في بهجة وسرور كلما فرقتم كنتم في فرح وحبور واعلموا أن الساحر كافر بالله مآله إلى الجحيم والسعير ما له في الآخرة من خلاقة ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب فاكفروا به أنتم تعلمون أنه صاحب الشر العظيم وسواد عظيم وظلم عظيم يفرق ويباعد يمرض ويقتل نعم يسجن نعم يضيق الصدور يحجب العقول يعطل العفة والزواج يمحق الأموال أنتم أعلم بهم وبجرمهم أوصوكم بكل خبث وخبث أوصوكم بكل فساد وكساد وسواد صح أم لا؟ لكن الله يأمركم بالعدل يأمركم بالإحسان يأمركم بالفضل يأمركم بالنور يأمركم ربنا سبحانه جل في علاه بما يعود علينا وعليكم بكل خير فأي الفريقين أحق بالأمن والحق أحق أن يتبع فقولها لله جل وعلا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا قلوها لقد ظلمتها ظلمناها ظلمنا كثيرا واعترفنا بذنوبنا وأيقنا بالإيمان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من أرادت منكن النجاة والجنة فالإسلام والإيمان والتقوى والمغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة من اليوم الصلاة الصلاة الركوع والسجود والفرقان والقرآن من اليوم الذكر والصدقة والإحسان من اليوم البعد عن الإساءة من اليوم لا ظلم بإذن الله تعالى معشر الجنيات معشر الجن معشر الجن معشر الجن انظروا إلى أعمالكم كيف ذهبت وانقضت انظروا إلى أعمالكم، سجنكم ظلمة، فمن الواجب أن نبين لكم أن الغاية التي من أجلها خلقكم الله العبادة والجنة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم، الظالم ظلمك وظلمها، الظالم ظلمتك وظلمتها، حبستك وحبسها، حبستك وحبستها. الظالم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرجون خيرا أبدا. ونحن ندعوكم إلى الله للصلاح والإصلاح، للهدى والخير. فقولها جميع رجال ونساء معشر الجن، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها لله تعالى معشر الجن، كنا غافلين، كنا ظالمين، كنا معتدين، كنا مفسدين، فهدانا الله، فهدانا الله، فهدانا الله، فهدانا الله، فالحمد لله على نوره وعلى إيمانه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالحمد لله الذي هدى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء، يهدي من يشاء. ومن آمن بحق فقد سبقت له المعية، وسبق له الفضل والاختيار والمنة والجود والكرم من الله جل وعلا. فقل الحمد لله، فقل الحمد لله. أي نعمة هي أعظم من نعمة الهداية والإسلام؟ أي نعمة هي أعظم من نعمة الهداية والإسلام؟ كنتم تعيشون في النجاسة، تعيشون في الدم، تعيشون في البطون والأرحام، في كل حش، تعيشون في الدماء والحيض، تعيشون في تحريف القرآن، تعيشون في الظلام. فهداكم الله جل وعلا إلى كل نور، هداكم الله إلى البياض، إلى المساجد، إلى القرآن، إلى تقوى الرحمن، لتكونوا مع الأكارم، مع الأفاضل، مع الأخيار. هذه منة عظيمة، يفك الله قيودكم، يفك الله سجنكم. نعم، منة عظيمة من الله على الإنس والجان. هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع آخرين، من امتثله رفعه الله، من اهتدى به عزه الله، كان إنسيا أو جنيا. معشر الجن، معشر الجن، فلنكن بإذن الله كما أمر الله على الخير أعوانا، على الحق أعوانا، أن تكونوا في قومكم منذرين ومبشرين، أن تكونوا بإذن دعاة إلى هدي النبي الأمين، أن تكونوا بإذن الله من يتلو القرآن الكريم، أن تكونوا بإذن الله من يعمر المساجد طاعة لله تعالى. فبسم الله، الصدق مع الله والخروج من الأبدان بتوفيق من الله. يفتح الله لكم أبوابا، يرفع الله عنكم قيودا وظلمة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا قول النبي، نبيه ونبيكم صلى الله عليه وسلم. من ترك شيئا لله، من ترك شيئا لله خيرا منه. من ترك شيئا ليس لنفس أو هوى أو أنا وإنما لمن؟ لله. عوضه الله خيرا منه من تركها لله، من تركتها لله، من تركها لله، من تركتها لله، عوضها الله خيرا خيرا منها وخيرا منه. يعوضه الله جل وعلا هو العليم خير العظيم. يعه في نفسه، في قلبه، في سمعه، في بصره، في خطواته، في سعيه، في بيته، في إيمانه، يراه. يعوضه الله كيف شاء وبما شاء، فهو الله لا إله إلا هو، فهو الله. من ترك شيئا لله أيها المسلم، أيتها المسلمة، هيا إلى الله، فلنجمعها أنفاسا لله وهمة لله وقوة لله ورفعة لله. هيا فلنشق طاعة لله ولنخرج راضين غير ساخطين، مقبلين غير مدبرين لله الكريم، خروج بلا رجعة. فالله يعلم ويرى مكاننا أن نخرج منها طاعة لله، أن تخرجي منها طاعة لله، أن تخرج منها طاعة لله. يا من سكنت الرأس سنين، يا من سكنت الرأس سنين، يا من سكنت الناصية سنين، ويا من سكنت الناصية سنين، فأعليت فيهما كفرا ورمز الشيطان وسواد الشيطان وأحلام الشيطان. أسلم لله، أسلمي لله، أسلم تسلم، أسلمي تسلمي، طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله. يا من سكنت النظر والبصر، النظر والبصر، يا من سكنت النظر والبصر، يا من سكنت النظر والبصر، اختفيت في النظر، اختفيت في البصر. أسلمي لله، أسلمي لله. يا من سكنت في الوجه والمحيا والجمال، يا من سكنت في الوجه والمحيا والجمال، أسلمي لله. يا من عشقت القواد وعشقت المفاتن والقواد والابتسامة والكلام، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله، أذعني لأمر الله. يا من سكنتم، سكنتم من الصبار، سكنتم من الصغار، سكنت الجمال من الصبار الصغار، سكنتها عشقتها، سكنتها عشقتها، سكنتها عشقتها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، حلالا طيبا، حلالا حلالا حلالا حلالا حلالا حلالا طيبا. أسلم تسلم، أسلمي تسلمي، يا من سكنت الصدر والقلب، يا من سكنت الصدر والقلب، يا من اختفيت في الصدر والقلب، يا من اختفيت في الصدر والقلب بالأعين والنظرات بالغدرات والفجرات بأسحار كثيرة أسلم تسلم أسلمي تسلمي في البطن سكاتي في الرحم سكاتي في البطن سكنت في الرحم سكنت عطلتم حملها ولادتها فراشها جماعها زواجها قربها من بعدها سعيتم في طلاقها في طلاقها في دائها في عجزها أسلم تسلم أسلمي تسلمي أسلم أسلم أسلمي تسلمي أسلمي تسلم أسلمي تسلمي أسلموا لله أسلمنا لله أسلمنا لله وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم وأمرنا لنسلم وأمرنا لنسلم وأمرنا وأمرنا وأمرنا لرب العالمين وأمرنا وأمرنا وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا وأمرنا وأمرنا لنسلم لرب العالمين جاء رفعوا التوحيد إماما جاء رفعوا التوحيد إسلاما جاء رفعوا التوحيد إذعانا جاء أسلموا لله في اليمين أسلموا في الشمال أسلموا في اليمين أسلموا في الشمال أسلموا جاء أسلموا في اليمين أسلموا في الشمال أسلموا في اليمين أسلموا في الشمال أسلموا لا نشرك بالله لا نشرك بالله يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله لا تشرك بالله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم يا بني يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم أسلمنا لله أسلمنا لله أسلمنا لله في العقول أسلمنا في الشق اليمين أسلمنا في الشق الشمال أسلمنا في نفوس أسلمنا أسلمنا لله

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور فهو على نور فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله لا إله إلا الله تهز الكافرين تهدي المؤمنين تهز الكافرين تهدي المؤمنين لا إله إلا الله تهز الكافرين تهدي المؤمنين تهز الكافرين تهدي المؤمنين لا إله إلا الله تهز الكافرين تحرق الكافرين تحرق الكافرين تحرق الكافرين تحرق الكافرين تحرق الشياطين تحرق الشياطين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لا إله إلا الله تحرق الكافرين لا إله إلا الله تحرق المستكبرين لا إله إلا الله تحرق الكافرين لا إله إلا الله تحرق المستكبرين لا إله إلا الله تحرق الكافرين لا إله إلا الله تحرق المستكبرين لا إله إلا الله تحرق الكافرين لا إله إلا الله تحرق المستكبرين لا إله إلا الله تحرق الكافرين لا إله إلا الله تحرق المستكبرين لا إله إلا الله تحرق الكافرين لا إله إلا الله تحرق المستكبرين في الجسد اختفوا كافرين في الجسد اختفوا مستكبرين في الجسد اختفوا كافرين في الجسد اختفوا مستكبرين أشداء كافرين أشداء مستكبرين أشداء كافرين أشداء مستكبرين أقوياء كافرين أقوياء مستكبرين سحرة كافرين سحرة مستكبرين مرض كافرين مرض مستكبرين في البدن اختفوا كافرين في البدن اختفوا مستكبرين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون يستكبرون يستكبرون لا إله إلا الله تحرق المستكبرين تحرق المتكبرين لا إله إلا الله تحرق المتكبرين الكفر المتكبرين الكفر الجبارين الكفر المتكبرين الكفر الجبارين الكفر المتكبرين الكفر الجبارين اختفوا في العقول في العقول متكبرين في العقول جبارين في العقول متكبرين في العقول جبارين في الناصية متكبرين في الناصية جبارين في العقول متكبرين في العقول متكبرين في العقول جبارين في العقول متكبرين في العقول جبارين في الأعين متكبرين في الأعين جبارين يحرقون في الأعين متكبرين في الأعين جبارين في الأعين متكبرين في الأعين جبارين في الناصية متكبرين في الناصية جبارين في القفا متكبرين في القفا جبارين يحرقون يحرقون يحرقون متكبرين يحرقون يحرقون جبارين جبارين جبارين ملوك متكبرين ملوك متكبرين عن القرآن متكبرين عن الإسلام متكبرين ملوك متكبرين ملوك جبارين اختفوا متكبرين اختفوا جبارين في العقول متكبرين في العقول جبارين الله في الأغرام في الراس يغرام في الراس يغرام في الراس يغرام في الراس يغرام في الراس يغرام في الراس يغرام في الراس يغرام في الراس جنون في العقل جنون في العقل جنون في العقل جنون جنون جنون جنون جنون نسيان وجنون متكبرين متكبرين جبارين متكبرين بالله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر من كل جبار عنيد هلك هلك هلك هلك كل جبار هلك هلك كل جبار يهلك كل جبار يهلك كل جبار جبار عنيد جبار عنيد في العقول جبار في العقول متكبر في العقول جبار بالأسحار جبار بالأسحار متكبر بالأسحار متكبرون سحرة جبارون شياطين سحرة جبارون ملوك سحرة جبارون أبالسة سحرة جبارون عفاريت سحرة جبارون شياطين سحرة جبارون مرضة سحرة جبارون عفاريت سحرة جبارون أبالسة سحرة جبارون متكبرا في السجود جبارا في السجود متكبرا في المساجد جبارا في المساجد متكبرا في تلاوة القرآن جبارا في تلاوة القرآن متكبرا في الخطبة جبارا في الخطبة متكبرا بين الأزواج جبارا بين الأزواج متكبرا في الفراق جبارا في الطلاق جبارا في الفراق متكبرا في الطلاق متكبرا لمحق المال جبارا لمحق المال متكبرا لمحق المال جبارا لمحق المال متكبرا لمحق المال جبارا لمحق المال متكبرا لمحق المال جبارا لمحق المال متكبرا جبارون متكبرون شياطين أقوياء أقوياء في السحر أقوياء في السم أقوياء في العقد أقوياء في الجيف أقوياء في الدماء أقوياء في العقد أقوياء في الدفع أقوياء في المحروق أقوياء في التجديد أقوياء جبارون حبسوا الجان متكبرون منعوا الجان جبارون قتلوا الجان جبارون خوفوا الجان جبارون متكبرون للموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت جبارون للموت متكبرون للموت جبارون جبارون في الرأس جبارون متكبرون في الرأس متكبرون شياطين أقوياء في الرأس نسوني في الرأس شيطان في الرأس شيطان يهودي في الرأس شيطان كافر في الرأس شيطان ساحر في الرأس للموت والقاتل للموت والقاتل للموت الموت الموت الموت الموت الموت والقاتل للموت والقاتل اختفى في الرأس للموت والقاتل اختفى في الرأس للموت والقاتل اختفى في الرأس للموت والقتل جبارون متكبرون شياطين سحرة شياطين بالأقفال بالسلاسل والأقفال بالعقد والأقفال بالطلاسم والأقفال جبارون متكبرون بسحر النجوم والكواكب بأسحار النجوم والكواكب في أول الشهر ووسطه وآخره في اكتمال القمر والبابه شياطين شياطين جبارون شياطين متكبرون جبارون ومتكبرون جبارون ومتكبرون عطلوا كل شيء عطلوا كل شيء عطلوا كل شيء في خفاء عطلوا كل شيء في خفاء جبارون متكبرون جبارون متكبرون سحرهم عظيم سحرهم عظيم سحرهم عظيم سحرهم عظيم سحرهم عظيم عظيم عظيم جبارون متكبرون متكبرون جبارون ومتكبرون جبارون ومتكبرون جبارون ومتكبرون جبارون ومتكبرون جبارون ومتكبرون جبارون ومتكبرون الله أكبر بكل ساحر بالنجوم سحر بالنجوم ساحر بالنجوم سحرك بالنجوم نظر نظر في النجوم سحر سحر بالنجوم حسب حسب بالنجوم بمنازل النجوم الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر ساحر الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر ساحر بسحر عظيم بالنجوم يبطل كل سحر عظيم بالنجوم يبطل كل سحر عظيم بالنجوم يبطل كل سحر عظيم بالنجوم يبطل كل سحر عظيم بالنجوم يطال كل سحر عظيم بالنجوم يطال كل سحر عظيم بالنجوم يطال كل سحر عظيم بالنجوم يطال كل سحر عظيم بالنجوم يطال كل سحر عظيم بالنجوم بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم بالنجوم بالنجوم شيطان بالنجوم شيطان بالنجوم شيطان بالنجوم شيطان بالنجوم ساحر بالنجوم ساحر بالنجوم شيطان بالنجوم شيطان بالنجوم ساحر بالنجوم ساحر بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب الله أكبر من كل شيطان مارس مارس مارس مارس مارس مارس مارس طيار مارس طيار مارس طيار مارس طيار مارس طيار بسحر النجوم والكواكب بأسحار النجوم والكواكب جبار تكبر كثيرا جبار متكبرون جبار متكبرون يحرقون يحرقون يحرقون بسم الله يحرقون لا إله إلا الله تحرقهم شياطين لا إله إلا الله تحرقهم لا إله إلا الله تحرقهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا صفا صفا

فأتبعه شهاب ثاقب والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا صفا صفا صفا صفا فالزاجرات زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا فالتاليات ذكرا ذكرا ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد واحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد واحد واحد واحد إن إلهكم لواحد واحد إن إلهكم لواحد والصافات صفا والصافات صفا الصفات صفات فالزاجرات زجرة زجرة زجرة زجرة زجرة زجرة زجرة زجرة زجرة زجرة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى ذكرى فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد لواحد لواحد لواحد إن إلهكم لواحد لواحد لواحد لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ورب المشارق ورب المشارق ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الكواكب الكواكب الكواكب بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان بارد شيطان بارد وحفظا من كل شيطان بارد وحفظا من كل شيطان بارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر من كل شيطان طيار ولد وخرج شيطان طيار ولج وخرج شيطان طيار شيطان مرصود طيار شيطان موكل طيار شيطان مرسل طيار شيطان طيار يا يدخل ويخرج شيطان يدخل ويخرج شيطان يدخل ويخرج سحر الأركان دخولا وخروجا سحر الأركان ولوجا وخروجا سحر الأركان Je suis لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله يحرق كبيرهم قريب. بسم الله يحرق كبيرهم قوي. بسم الله يحرق ساحرهم قوي. بسم الله يحرق ملكهم قوي. بسم الله يحرق يحرق يحرق في الخروج يحرق في الولوج يحرق في الأسرار يحرق في الأسحار يحرق في الخروج في الخروج في الخروج في الخروج في الخروج خفيف خفيف خفيف في الدخول خفيف خفيف خفيف طير طير خفيف شيبة خفيف شيبة خفيف شيبة خفيف طير خفيف شيبة خفيف طير خفيف يخرج خفيف يخرج خفيف يخرج خفيف يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج في الدخول في الدين في الدين قمي قمي في الدين في الدين لا إله إلا الله هو الله. لا إله إلا الله والصفات صفا صفا صفا والصفات صفا صفا صفا صفا والصفات صفا والصفات صفا فالزاجرات زجرة زجرة زجرة زجرة زجرة زجرات زجرة تاليات ذكرى إن إلهكم لواحد لواحد. بسم الله يبطل كل سحر بقوة الشيطان باتحاد الشيطان بقوة الشيطان باتحاد الشيطان بعزيمة الشيطان بقسم الشيطان برموز الشيطان بقرن الشيطان بحساب الشيطان بنجاسة على كفر وطلسم شيطاني شيطاني شيطاني شيطاني شيطاني في الأودية في الأودية في الأودية في الأودية في البحار في البحار في البحار في الأودية في الأودية في الأودية في البحار في الأودية في البحار في الأودية في البحار في الأودية في البحار في الأودية في البحار في الأودية في البحار في الأودية في البحار في الأودية في البحار في الأودية في البحار في الأودية في البحار في الأودية في البحار في الأودية في البحار شيطان طير شيطان خلص شيطان طير شيطان خلص شيطان طير شيطان خلص شيطان طير شيطان خلص شيطان طير شيطان خلص شيطان طير شيطان خلص فيلم فيلم قمي قمي قمي بحق تخرج بحق تخرج بحق تدخل بحق تخرج بحق تدخل بحق تخرج بحق تدخل بحق تخرج بحق تدخل بحق تخرج بحق تدخل بحق تخرج بحق تدخل بحق بحق بحق بحق بحق بحق بحق بسم الله يحرقون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يحق كل شيطان اختفى كثيرا طغى كثيرا تجبر كثيرا تحدى كثيرا استخف كثيرا استهزأ كثيرا سب ولعن كثيرا اعتدى كثيرا شيطان للموت والقاتل شيطان بدم المقتول بدم المغدور بدم المقتول بدم المغدور بدم المقتول بدم المغدور بدم المجروح بدم المقتول بدم المغدور بدم المجروح بدم المقتول بدم المقتول بدم المغدور بدم المقتول بدم المغدور شيطان اسد شيطان اسد شيطان اسد شيطان اسد بدم المقتول بدم المغدور بدم المقتول بدم المغدور بدم المقتول بدم المغدور للموت للموت للموت للقتل والموت للموت للموت للقتل والموت للموت للقاتل والموت برد شوية لا تطر شوية برد انا راسك كفايه برد برد انت ايه مشي العين حسن سير العين حسن زيد برافو مستر عين لك اخوك من العسية غريب اقوى غريب اقوى لا إله إلا الله الله أكبر من كل نفس خبيثة سكنت بقوة الله أكبر من كل نفس خبيثة ولجت بقوة الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت بقوة الله أكبر من كل نفس خبيثة جرت في الدماء بقوة الله أكبر من كل نفس خبيثة الله أكبر من كل نظرة خبيثة الله أكبر من كل عين خبيثة الله أكبر من كل نظرة خبيثة الله أكبر من كل عين خبيثة الله أكبر من كل نظرة خبيثة خبيثة أصابت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نفس خبيثة للوجه سودت نفس خبيثة، للخطى أثقلت نفس خبيثة، للمال انتحقت نفس خبيثة، للأجنة أسقطت نفس خبيثة، للزوج صرفت أبعدت نفس خبيثة، في النجاح عطلت نفس خبيثة، في البدن أمرضت نفس خبيثة، في الكلام واللسان عقدت نفس خبيثة، للشعر أسقطت نفس خبيثة، في الصدر ضيقت نفس خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، تبطل كل نفس خبيثة، البيت أفسدت لأثاث البيت أفسدت، للأبناء أفسدت، للطاعة والعبادة أفسدت، نفس خبيثة، نفس خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، نفس خبيثة، في الصدقة والإحسان نفس خبيثة، في بر الآباء والأمهات نفس خبيثة، في الأبناء والبنات نفس خبيثة، تبطل كل نفس خبيثة، بها تقوى بها احتمى جن شيطان، جن شيطان جني شيطان، جن شيطان جني شيطان، جن شيطان جني شيطان، جن شيطان جني شيطان، جن شيطان جني شيطان، جن شيطان جني شيطان، جن شيطان جني شيطان، بأنفس خبيثة، بأعين خبيثة، بنظرات خبيثة. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل، تبطل كل عين حار سام، عين نظرت وما ذكرت، عين نظرت وما ذكرت، عين نظرت وما ذكرت، عين نظرت وما ذكرت، عين نظرت وما ذكرت، عين نظرت وما ذكرت. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين حارة سامة، عين حارة، عين سامة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين استقرت فيها عين جرت فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في الخطى والخطوات فيها عين في الخطى عين في الخطوات في الخطى والخطوات فيها عين فيها عين في السير عين في المشي عين فيها عين في الحركات عين فيها عين في القصد عين فيها عين فيها عين في الطرقات عين فيها عين في الطرقات عين فيها عين عين عين عين عين عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في الساق والقدم في الساق والقدم في الساق والقدم في الساق والقدم في الساق والقدم في الساق والقدم في المشي والقدم عين عين عين قوية عين عين قوية عين عين قوية في الساق في الساق في الساق في القدم والساق في القدم والساق في المشي والساق في القدم والساق في المشي والساق عين عين في البيت عين عين في الباس البيت عين عين عين في الباس البيت عين عين عين في الباس البيت عين عين عين في الفراش البيت عين عين عين في الباس البيت عين عين عين عين عين في القدم والساق عين في الاستحمام والاستجمام في القدم والساق في القدم والساق في النسوة للرجال في النسوة للرجال في النسوة للرجال في النسوة للرجال في النسوة للرجال في النسوة للرجال في النسوة للرجال عين عين عين عين في القدم والساق عين في القدم والساق عين في القدم والساق عين في القدم في القدم في الساق في الساق في الساق في الساق في الساق في القدم والساق عين بالقريبات في البيت بالقريبات في البيت بالقريبات في البيت بالقريبات بالقريبات بالقريبات بالقريبات في البيت عين عين عين عين بالقريبات في القلم والساق أثقلت في القلم والساق أثقلت أقعدت أثقلت أقعدت في القدم والساق عين حر حر حر حر شوه شوه شوه في القلم شوه في القلم شوه في الساق شوه في القلم شوه في الساق شوه في القلم شوه في الساق شوه عين عين عين عين عين عين عين حار حاسرة أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد لا إله إلا الله أقسم بالله ما في الخير أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم الله تبطل كل عين حارة في القدم والساق أصابه في بركة الخطى والأقدام في بركة الخطى والأقدام في بركة الخطى والأقدام في قوة الخطى والأقدام في قوة الخطى والأقدام عين عين في القدم عين عين عين في الساق عين عين عين في القدم عين عين عين في الساق عين بسم الله تبطل كل عين في الخطى والأقدام في الساق والأقدام تبطل كل عين من النساء والرجال من النساء والرجال من النساء والرجال في الخطى والأقدام في البيت يا صالح في القريبات يا صالح في البيت يا صالح من الأقارب يا صالح في البيت يا صالح في القريبات يا صالح في البيت يا صالح في الأقارب يا صالح في البيت يا صالح في القريبات يا صالح في البيت يا صالح في الأقارب يا صالح في الخطى والأقدام في الخطى والأقدام في الخطى والأقدام عين عين توارث أصالت نفس خبيث توارث أصالت في القلم والخطى في الساق والخطى في القلم والخطى في الساق والخطى عين حار سام حار سام حار سام حار سام في بركة الأيدي في الأخذ والعطاء في بركة الأيدي في الأخذ والعطاء في بركة الأيدي في الأخذ والعطاء في بركة الأيدي في الأخذ والعطاء عين عين سام في الأيدي في الأكف والعين في الأنام والعين في الأخذ والعطاء في الأخذ والعطاء في الأخذ والعطاء عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في المال عين في الكسر عين في المال عين في الكسر عين في المال عين في الكسر عين فيها عين فيها عين حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حارة في عين في عين في عين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حارة بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين حاسد حال الله تبطل كل عين حاسد حال الله تبطل كل عين حاسد حال تبطل كل عين حاسد حال تبطل كل عين حاسد حال تبطل كل عين حاسد حال تبطل كل عين حاسد حار حاسد حار عين عين حجبت خيرا عين عين منعت خيرا عين أثقلت خيرا عين حاسد حار في الصدر والقلب حاسد حار في الصدر والقلب حاسد حار في الصدر والقلب حاسد حار عين حاسد حار في الصدر سكنت عين حاسد حار في القلب سكنت عين حاسد حار في الصدر سكنت عين حاسد حار في القلب سكنت عين حاسد حار في الصدر سكنت في القلب سكنت في الصدر ضيقت في القلب في القلب في القلب في القلب عين حاسد حار عين حاسد حاره، للحزن حاسد حاره، للحرمان حاسد حاره، لمحق المال حاسد حاره. عين عين حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد، عين حاره حاره حاره، عين حاسد حاسد حاسد، عين حاره حاره حاره، عين حاسد حاسد حاسد، عين حاره حاره حاره. بسم الله تخرج، بسم الله تخرج، بسم الله تخرج، بسم الله تخرج، بسم الله تخرج، بسم الله تخرج، بسم الله تخرج. حاسد حاسد حاسد، حاره حاره حاره، حاسد حاسد حاسد، حاره حاره حاره. بسم الله تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج. حاسد حاسد حاسد، حاره حاره حاره، حاسد حاسد حاسد، حاره حاره حاره. بسم الله تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج. بسم الله تخرج. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله تبطل كل عين فيها عين ضيقت الأنفاس، فيها عين ضيقت الأنفاس، فيها عين في الرئة عين، في الأنفاس عين، في الصدر والقلب عين، في الحواس عين، في الذوق والشم عين، فيها عين في اللسان وطلاقة اللسان، فيها عين في الخط والكتابة والإجابة، فيها عين في الفهم والذكاء، فيها عين في الحفظ، فيها عين في سرعة الحفظ، فيها عين في الفهم، فيها عين في الذكاء، فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين. عين حارة تطل، عين حارة تطل، عين سامة تطل، عين حارة تطل، عين سامة تطل، عين حارة تطل، عين سامة تطل، عين حارة تطل، عين سامة تطل، عين حارة تطل، عين سامة تطل، عين حارة تطل، عين سامة تطل، عين حارة تطل، عين سامة تطل، عين حارة تطل، عين سامة تطل، عين حارة تطل، عين سامة تطل، فيها عين فيها عين في الخطبة عين، في الزواج عين، في الخطبة عين، في الزواج عين، في الخاطب عين، في الزوج عين، في الخاطب عين، في الزوج عين، في البيت عين، في العرس عين، في العرس عين، في الحفل عين، عين عين فيها عين. بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، تبطل كل عين حار، تبطل كل عين سامة، تبطل كل عين حار، تبطل كل عين سامة. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا. يبطل كل سحر لليهود، اليهود اليهود حبات اليهود اليهود بتماثيل اليهود لليهود بتبعت اليهود بتقية اليهود لليهود لليهود بحساب اليهود بخدام اليهود بحراس اليهود يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي جاد جاد جاد يهودي شيطة شيطة شيطة يهودي لسحر اليهود يهودي لسحر الصليب نصراني نصراني نصراني نصراني شيطان شيطان شيطان بسحر شيطان شيطان شيطان شيطان بسحر شيطان شيطان شيطان وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى فيقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله للدمار والشتات يبطل للدمار والشتات يبطل، للورم والسرطان والموت يبطل، للورم والسرطان والموت يبطل، للورم شيطان خفي تملكها خفي شيطان خفي تملكها خفي شيطان خفي عذب الزوجة خفي شيطان خفي حارب الزوجة خفي شيطان خفي نفر الزوج خفي شيطان عاشق شيطان عاشق تملك عشقه حبه ظلمه سحره عاشق خفي في اليمين خفي في الشمال خفي في البطن والرحم خفي في الراس خفي في العينين خفي في العورة خفي شيطان خفي شيطان خفي للفراق والطلاق للعداوة والبغضاء للفراق والطلاق للعداوة والبغضاء محق مال الزوج خفي حضر فراش الزوج خفي حضر محبة الزوج خفي شيطان عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق عاشق في الصغر عاشق في الخطبة عاشق في الزواج عاشق في الولادة عاشق في العين والنظرة عاشق عاشق شيطان خفي الله أكبر من كل شيطان عاشق والهن شيطان عاشق والهن جان عاشق والهن جان عاشق والهن شيطان تملكها جان تملكها شيطان تملكها جان تملكها أمرضها أمرضها أمرضها أمرضها عاشق عاشق خفي أمرضها أمرضها حبسها عزلها حبسها عزلها عاشق خفي عاشق خفي عاشق خفي عاشق خفي عاشق خفي عاشق عاشق جد جد جد عاشق شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق جد جد جد جد عاشق شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق جد جد جد جد جد عاشق شيطان شيطان شيطان عاشق خفي عاشق الروح خفي عاشق الروح خفي عاشق الروح خفي عاشق الروح خفي عاشق الدماء خفي عاشق الروح خفي عاشق الدماء خفي عاشق الروح خفي عاشق الدماء خفي عاشق الروح خفي مدجج مدجج مدجج مدجج مدجج مدجج قوي قوي قوي عاشق الروح قوي عاشق الدماء قوي عاشق الروح قوي عاشق الدماء قوي عاشق الجمال قوي عاشق القوة قوي عاشق القوام قوي عاشق قوي عاشق قوي عاشق قوي ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك عاشق سبحان الطيره ماذا تفعل بها؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تقول لي يا صافي ما بغينا الشهوات. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر من كل عاشق عاشق عاشق اعتدى كثيرا عاشق طغى بغى سنى كثيرا عاشق عطل الخطبة والزواج كثيرا عاشق والهان عاشق والهان من ملوك الجان من ملوك الجان عاشق والهان عاشق والهان. أسلموا لله جميعا أسلموا لله جميعا أسلموا لله جميعا. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأراضين. الحمد لله قيوم السماوات والأراضين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. توحشني.